هذا يسأل عن الله إذا كان الإمام إذا كان مأمورا يسلمون مع الإمام بعدما يسلم الأولى يسلمون الأولى بعد الثانية الثانية. الجواب هذا لا بأس به صحيح لا يضر، لكن السنة والأولى والأفضل أن يتأخروا إلى التسلية الثانية لا يعجل. إذا سلم الإمام الأولى لا يسلمون حتى يسلم الثاني على ظاهر الأحاديث ومن باب كمال المتابعة. أما إذا سلم بعد الأولى سلم الأولى بعد الثانية سلم الثالث وصار وجه فلا يجوز أن يكون عليه حرج ولا إثم، لكن تركه ما هو الأفضل والأكمل والأحوط. والذي ينبغي أن يتأنوا ولا يعجلوا حتى يسلم الإمام الثاني، فإن سلم الثاني سلموا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كبر فكبروا ركعوا وأسلم التركع، فسلمت ذلك يعني يتأنون حتى يسلم الثاني، هذا هو الأحوط والأكمل بالاتباع. وإذا سلم الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية نرجو أن يكون هذا حرج، ولكنه ترك ما هو الأحوط والأكمل. الحديث اللي سمعه البخاري بما معناه انه بيدل على ان يعني لو سلم المؤمنين بعد الامام بعد التسليمه الاولى مباشره لعل انه تكون يعني هذه التسليمه ولو احدث تبقى صلاته صحيحه. هذا في خلاف العلماء. نعم. لكن الاكثرون يقولون تكفي الاولى، يا سلم الاولى كفت. نعم. ولو احدث بعدها صلاته مجزئه. ويذهب بعض اهل العلم الى ان لا بد من تسليمتين، يعني الرسول كان يسلم تسليمتين فلا يختم الصلاه ولا ينتهي منها الا بالتسليمه الثانيه. فعلى هذا لو واحد بين التسليمتين بطل الصلاة، فعلى أن يعيدها، وهذا هو الأرجح. الأرجح أنه لابد من تسليمتين، فينبغي أن لا يعجل. ويرى الجمهور يرون أنه إذا سلم الأولى أجزأ والثانية سنة غير واجبة عندهم، تكفي الأولى. ولكن الأرجح والأظهر في الأدلة أنهما واجبتان جميعا، وإخلال جميعا من أركان الصلاة، لأن الرسول حافظ عليهما وقال صلوا كما رأيتم يصلي. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.